اقرأ. فوز الله. أما بعد، كتاب التوحيد. باب من تبرك بشجرة أو حبر ونحوهما. قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، للمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة وقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالتبرك يعني طلب البركة. وما معنى البركة؟ البركة هي ثبات الخير في الشيء ودوامه. يعني إذا كان هذا الشيء فيه بركة، معناه أنه فيه خير دائم وثابت. والبركة أخذت من بركة الماء، فهي مستقر ومجتمع الماء. الماء إذا استقر في موضع ما وثبت في هذا الموضع فيقال عنه بركة، بركة ماء. فالبركة هي ثبات الخير ودوامه. والبركة إنما تلتمس من الأشياء التي بيّنها الشرع. فلا تلتمس من أي شيء هكذا. يعني لا ينبغي على أحد أن يقول إن هذه الشجرة مثلا فيها بركة، والشرع لم يبين ذلك. لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة فيها بركة، أو أن هذا القبر فيه بركة. ولذلك في حديث أبي واقد الليثي أن الصحابة وأن بعض الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي دخلوا في الإسلام حديثا، كانوا من قبل على ما كان عليه كفار قريش وغيرهم من العرب. وكان المشركون في الجاهلية لديهم سدرة، السدرة هي الشجرة. هذه الشجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم. لماذا؟ يلتمسون منها البركة، يعتقدون أن هذه الشجرة تمد أسلحتهم بقوة في إمضاء السلاح. يعني السلاح يكون أمضى، يعني أقوى في القتل إذا علقوا هذه الأسلحة على هذه الشجرة. ولذلك سميت بذات أنواط، أنواط أي المعلقات التي تعلق عليها. فالصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر في تلك الغزوة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ظنوا أن هذا الأمر مشروع في الإسلام أن تطلب شجرة تتبرك بها وتعلم عليها السلاح حتى يكون أقوى وأمضى. فهل تهاون أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأمر؟ ما سكت وما تهاون، بل أجاب بكل قوة وبكل وضوح أنه قال لهم لقد قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وظاهر طلب الصحابة لم يكن ذلك، ولم يقولوا اجعل لنا إلها كما للمشركين آلهة، إنما طلبوا شجرة يعلقون عليها الأسلحة فقط. فدل هذا على أن التبرك بالمخلوق إذا لم يكن مشروعا في الإسلام فهو وسيلة تؤدي إلى الشرك، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ما يؤدي إليه هذا العمل. مجرد التبرك ليس شركا، إنما هو بدعة إذا كان تبركا بشيء لم يأتي به الشرع، نحو أن يتبرك بقبر ميت، أن يتبرك بشجرة معينة في مكان معين، ولم يأتي الشرع بهذا، لم يبين الشرع أن هذا المكان فيه بركة، لأن الأماكن التي تلتمس منها البركة وفيها بركة بينها الشرع. وكذلك الأزمنة، يعني البركة قد تكون في الزمان وقد تكون في المكان وقد تكون في المخلوق نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، نعم، في ذاته، في وضوئه، في عرقه، نعم، ولكن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام أو ما تبقى بعد موته، ولكن لم بلا شك يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يروج الجهل. يخدعون الناس المساكين يقولون حذاء أو نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري في قبر البدو ولا في تركيا، كل هذا كذب ودجل، دجل وكذب، دجالون وكذبون، ويعلمون أنهم دجالون وأنهم كذبون. وكذلك من يدعي أن البركة في فلان الولي، ما أدرك أنه ولي أصلا؟ هل أتك وحي من السماء أن فلانا من أولياء الله؟ نعم، المؤمنون كلهم أولياء لله عز وجل، المؤمنون كلهم أولياء لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه في بيان معنى الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله، فليست الولاية قاصرة على الأموات من أصحاب المقابات والقبور، بل بعضهم ليسوا معروفين أصلا منهم. فالشاهد أن الولاية هي مقام للمؤمنين، فكل مؤمن تقي يتقي الله فهو ولي لله، ولكن الولاية إنما تكون على حسب إيمان العبد. ليس كل من ادعى شيئا يناله، كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لا يصيبه. فمن يدعي ولاية لله ويطلب من الناس أو يظن أنه يجب على الناس أن يعظموه وأن يقدسوه وعلى أنهم أولياء الله، فاعلم أن هذا دجال، لأن الولي حقا ألا هو المؤمن إنما تكون ولايته وإيمانه مبنية على الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. فإن كان مخلصا ولا يحب الرياء ولا يحب أن يقال عنه إنه ولي، فكيف إذا كان ميتا وهذا الميت انقطع عن الدنيا ولا يجوز أن تلتمس منه لا بركة ولا شيء؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس بركة من الأموات أبدا، والله ما سمعنا وما جاء في السنة لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث مكذوب حتى، الله أعلم لعلي كل ورد في حديث مكذوب حتى لا يعني نجازف، لكن على ما يظهر على حسب يعني تتبع العبد الضعيف ما وقفت على حديث يعني طبعا صحيح فضلا أو حديث ضعيف فضلا أن يكون صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس البركة من قبر إبراهيم، لأنه ما كان يعرف أصلا ولا من قبر اسم ولا من قبر نوح، هذه كلها أمور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مشروعة لكان الرسل والأنبياء الذين هم من أولي العزم من الرسل هم أولى بهذا. أين قبر نوح؟ لا يعلم. أين قبر موسى؟ لا يعلم بالتحديد. أين قبر إبراهيم؟ لا يعلم بالتحديد، وكل ما ينسب إلى ذلك فهو معلوم أنه مكذوب. فالشاهد الله عز وجل له حكمة في إخفاء قبره حتى لا تعبد، حتى لا تعبد. إذا كانوا يعبدون يعني أصحاب القبور ممن هم ليسوا يعني في درجة هؤلاء فكيف بالرسل والأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك حرم اتخاذ القبور مساجد سدا لذريعة الشرك حتى لا يعبد أصحابها من دون الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وإنها سنن، قلت من الذي نفسي بذلك وقال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله كما أتم لهم آلهة. لماذا؟ لو أراد أن يلتمسوا بركة من هذه الشجرة فهذا يؤدي إلى أن يجعلوها إلها، أي أن يتوجهوا إليها أن يقدسوها، كما حدث من بعض الجهلة المساكين وللأسف لا يجدون من يعلمهم، لما قام بعض النصارى بعمل أكذوبة قالوا هذه شجرة مريم وخدعوا الجهلة من المسلمين وصنعوا حولها حاجز وصار الجهلة يذهبون يلتمسون منها البركة. يقال لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حديث عهد بكفر من أصحابه إنها السنن، قلت الذي نفسي بيده كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. التوحيد لا مهادنة فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء أي من أصحابه هم حديث عهد بكفر فنصبر عليهم، لا ننكر عليهم الآن، لا ما في مهادنة في التوحيد. التوحيد أصل هذا الدين، فمن ضيع هذا الأصل فهو مضيع لما بعده، فلا مهادنة ولا مهاودة يعني في شأن التوحيد وشأن الشرك، أن هذه الأمور توبق عمل الإنسان إذا خالف التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد أصل الأصول، ولا نجاة للعبد إلا بالتوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ببيان واضح يفهمه العامي البليد فضلا عن العالم، ويخاطب أمة كانوا أميين، بعضهم كانوا أميين، لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده إلى 30 و29 يوم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يخاطب أناسا هم يفهمون العربية، لم يكونوا علماء كلهم، لم يكونوا كلهم علماء، وفيهم من كان حديث عهد بالدخول في الإسلام. فلم يتهاون في ذلك عليه الصلاة والسلام، بل بيّن أن اتخاذ شجرة أو غير شجرة لالتباس البركة منها هذا يؤدي إلى الشرك الأكبر، لأن البركة لا تلتمس إلا مما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان الشجرة يلتمس منه البركات لبينه. لذلك شجرة الحديبية، شجرة بيعة الرضوان التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدت في العام الذي بعده، كما بين هذا المسيب بن حزم أبو سعيد بن المسيب في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني عنها أبي أو سألت عنها أبي أي المسيب بن حزم، فقال فقدناها من العام الذي بعده، أي لم ندري أين مكانها، فقدت، أنساهم رب العالمين مكان هذه الشجرة حتى لا تتخذ مكانا للتبرك بعد ذلك وتقدس. فلو كانت هناك شجرة تعظم لكانت شجرة الرضوان، شجرة صلح الحديبية أولى بأن تحفظ وأن تقدس وأن تعظم، ولكن الله عز وجل أنساها، أنسى مكانها لأصحابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقدس وحتى لا تعظم، فقال نسيناها فلم نقدر عليها، يعني بحثوا عنها في العام الذي نسوا مكانها، لم يدروا أي شجرة من الشجر، لأن طارق بن عبد الرحمن وجد شجرة يصلي الناس عندها، أي من التابعين يقولون إنها شجرة الرضوان، الشيطان أخرج لهم شجرة أخرى وصور لهم أنها شجرة بيعة الرضوان، فسأل طارق بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب عن هذا، فبين له أن هذه الشجرة ليست شجرة بيعة الرضوان، هذا إنما هو من الأمور التي افتريت وليست صحيحة، بدليل أن أباه أخبره أنهم بحثوا عنها في العام الذي له ولم يجدوها، فقضى الصحابة مكان الشجر، فقال سعيد فجهلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتموا أنتم فأنتم أعلم، إن كان الصحابة لم يعرفوا مكانها وهم أصحاب الشجرة أصحاب البيعة، ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي أخرجه مسلم. فلذلك ما كان دون هذه الشجرة أولى بأن لا يقدس ولا لا يعظم ولا يبنى عليه مقام ويطاف به كما يطاف بالكعبة ويتمسح به، كل هذه من البدع والخرافات التي لحقت بالإسلام وليست من الإسلام بشكل، هي من آثار اليهود والنصارى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا من كان قبلكم، لتتبعون سننا من كان قبلكم، وهنا قال لتركبون سننا من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى في مسألة التبرك بالأموات والتبرك بالأشجار، كل هذا من سنن الوثنية والجاهلية لا علاقة له بالإسلام، بل الإسلام جاء لهدم هذه المعتقدات الوثنية التي دخلت علينا من اليهود والنصارى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يختم لنا به، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حديث